ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر. أيها الأحباب، ما كانت قراءتنا في باب المسح على الخفين والجوربين والعمامة وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، وذكرنا بأن مدة المسح للمسافر 3 أيام في لياليها. هذا بالنسبة للخف والجورب والعمامة. وأما الجبيرة فذكرنا أنها لا تتقيد بزمن، لا تتقيد بزمن، فيمكن أن يمسح عليها شهر، ويمكن أن يمسح على الجبيرة شهرين، ويمكن أكثر من ذلك. لكن بالنسبة للخفين والجوربين والموقعين والعمامة وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، فإذا كان الإنسان مسافر ف3 أيام بلياليها، وإذا كان مقيم يوم وليلة. هذه المدة 3 أيام بلياليها أو اليوم والليلة تبدأ من حدث بعد لبس، بمعنى لو أنه لابس قبل صلاة الفجر، توضأ ولبس قبل صلاة الفجر ولم يحدث إلا بعد العشاء، فإن مدة المسح تبدأ من بعد العشاء. وإذا لم يحدث إلا من بعد صلاة العصر، فمدة المسح تبدأ من بعد صلاة العصر، وهكذا من حدث بعد لبس. ولا بد أن يكون طاهر، ولا بد أن يكون مباح، ولا بد أن يكون سافرا للمفروض، ولا بد أن يكون يثبت بنفسه، إلى غير ذلك من الضوابط التي مرت بنا. ثم بعد ذلك بقي علينا أن نعرف الأحكام المتعلقة بالعمامة أو بخمر النساء المدارة تحت حلوقهن. فالعمامة يمسح عليها كما يمسح على الرأس وكما يمسح على الخفين، يعني يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر. هذا بالنسبة للعمامة، وكذلك خمر النساء. لكن ليست كل عمامة يمسح عليها، بل لابد أن تكون العمامة محنكة. من شروط العمامة أن تكون محنكة، ومعنى محنكة يكون لها طرف على الحلق، يعني مدارة على الحلق، أو أن تكون ذات ذؤابة، يعني لها ذؤابة متدلية على الظهر. فإذا كان الأمر كذلك فنعم، وإلا فلا يجوز، لأن القلنسوة أو الطاقية أو الغترة أو الشماغ يسهل على الإنسان أن ينزعه ويمسح. لكن إذا كانت عمامة وقد أديرت تحت الحلق، أديرت تحت، فيصعب نزعها، لذلك يمسح عليه. وكذلك أمور النساء المدارة تحت حلوقهن. أما إذا كانت وقاية وضعتها على الرأس، أما إذا كان مثلا مصبع وضعته على الرأس، أو خمار وضعته على الرأس، فلا يمسح عليه إلا إذا كان قد أدير تحت حلقها، بمعنى روبط تحت الحلق، لأن هذا مما يصعب ويشق نزعه. مر بنا أيها الأحباب بأن المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة وعلى خمر النساء إنما هو رخصة، بينما المسح على الجبيرة عزيمة. المسح على الجبيرة عزيمة، والجبيرة هي إذا انكسر، إذا انكسر الساعد، انكسر عصب أو الزند أو الزند الثاني، فنضع أخشاب لربط هذا الكسر ولمحاولة الكئامة، خشبة من الأعلى أخرى من الأسفل، وثالثة من اليمين ورابعة من الشمال ثم تربط على الشكل المقترح. فيبقى رباطها أيام، لا نقول يوم وليلة ولا نقول ثلاثة أيام ولا أكثر ولا أقل، متى ما برئت فإنها تنزع، وما دامت تحتاج إلى رب لو بقيت مدة، لو بقيت ستة يعني شهر أو شهرين أو أكثر أو ثلاثة، فإنها لا تفك بل تبقى حتى يأذن الله بالسجود. لو أن الإنسان يعني لبس الخفين ثم بعد ذلك مسح، لبس الخفين على طهارة وأحدث ومسح وأخرج رجله، انتهى المسح، لا بد من تجديد الوضوء، لا بد من تجديد. فإذا أخرج رجله أو العمامة يعني أزاحها عن رأسه وكشف الرأس ليس له أن يعيدها، يعتبر المدة قد انتهت. المرأة أبعدت الخمار عن رأسها ليس لها أن تعيده لأن المدة قد انتهت، بل تبدأ من جديد. وكذلك الرجل إذا وضع رجله في الخف ومسح ثم أخرج رجله ولو لم يمض إلا سويعات، نقول لا بد من تجديد الوضوء. فإذا خرج بعض يعني ما يمسح عليه فإن المدة تنتهي ولا بد من تجديد الوضوء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وشرط في مسح عمامة ثلاثة شروط. العمامة تحتاج إلى ثلاثة شروط، إما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، هذا الشرط الأول. نعم. أحدها كونها محنكة. نعم. أي مدارة منها تحت الحنك، مدارة تحت الحنك. أما إذا كانت على الرأس فقط فيمكن الإنسان أن ينزعها بسهولة أو لها ذؤابة. نعم. كور بفتح الكاف أو كوران، سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأن هذه إمامة العرب وهي أكثر سترة. إمامة العرب أنهم يديرونها تحت حلوقهم. نعم. وهي أكثر سترة ويشق نزعها. يشق نزعها، لكن لو كانت على شكل غترة الآن ما يشق النزع. لو كانت على شكل قطية، لو كانت على شكل مثلا فلنسوة أو مثلا ما يلبسه العلماء في الأزهر وغيرهم فوق الرأس ما يشق نزعها، لكن إذا كانت عمامة مدارة تحت الحلق فهذه يشق نزعها. نعم. قال القاضي: سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو كونها ذات ذؤابة، يعني إما أن تكون قد أديرت تحت الحلق وإما أن يكون لها ذؤابة. نعم. بضم المجمل وبعدها حمزة مفتوحة، وهو طرف يكون لها طرف متدلي على الظهر. نعم. وهو طرف متدلي، وهو طرف الإمامة المرخي. نعم. مجازة وأصلها الناسية أو منبتها من الرأس، وهو شعر في أعلى ناسية الرأس. في أعلى ناصية الفرس الدعابة، وشعر في أعلى ناصية الفرس. نعم. فإن لم تكن محنكة ولا ذات دعابة لم يجد المسعى عليها. الإمامة إذا كانت محنكة أو ذات دعابة مسح عليها، إذا لم تكن محنكة ولم تكن ذات دعابة يعني ما كانت لا محنكة ولا ذات دعابة لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأنه لا يشق نزعها، مجرد يأخذ الإنسان بيده ويمسح الرأس، لكن إذا محنكة تكون مربوطة ويصعب فكها. نعم. نعم. لم يجد لعدم المسقة ونزعها في نزعها كالكتلة، ولأنها تشبه عمامة أهل الذمة. اللي غير محنكة وغير ذات ذؤابة تشبه العمائم التي يلبسها غير المسلمين. نعم. وقد نهي عن التشبه به. قال الشيخ تقي الدين: المحكي أن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التعريف. ومثل هذا لا يمنع التنقص كسفر النزهة. قال في الفروع: كذا قال. والثاني كونها على ذكر. لكن لو امرأة لبست عمامة نقول لها العمامة ما ليست للنساء وإنما هي للرجال. المرأة تلبس الخمار وحمر النساء مدارة تحت حلوقهن، أما العمامة فهي على الرجل. فلو أن امرأة لبست عمامة عمامة رجل نقول لا يصح المهر. ولو أن قلت مشكل يعني لا ندري هل هو ذكر أو أنثى لبس قلنا لا يصح، فهي على ذكر يعني على من هو من قطع بذكوريته ولا مجال. بينما المرأة معروف أنها امرأة، والأنثى يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، ونحن لسنا متأكدين من ذكوريته ولا من أنوثيته. فلا تمسه امرأة ولا أنثى إماما ولو لحاجة بر. والأنثى مر بنا في الفرائض لأنه من له حالة ذكر وحالة أنثى، أحيانا يكون مشكل وأحيانا يكون غير مشكل. أحيانا يكون مشكل إذا لم يتبين أمره، وغير مشكل إذا نبتت لحيته عرفنا أنه رجل، وإذا حصل حيض عرفنا أنه امرأة. لكن أحيانا يكون لا حيض ولا لحية، ما العمل؟ نقول هذا مشكل لم يتبين أمره أذكر هو أم أنثى. فإذا كان الأمر كذلك فلا يلبس عمامة يمسح عليها. نعم. والثالث ستر الإمامة من الرأس غير ملآد الكتر، يعني تكون ساترة لأغلب الرأس لما لا جرت العادة بكتر. أما ما جرت العادة بكتر كالجبهة تكون ظاهرة، وما حول الأذن يكون ظاهر، هذا لا يؤثر. لكن الشرط الأول أن تكون العمامة على الشرط الأول أن تكون محنكة، يعني نقول ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر في العمامة: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، أن تكون على ذكر، أن تستر ما جرت العادة بستره. أما ما جرت العادة بكتفه كالجبهة وما حول الأذن فهذا لا يؤثر. فلو سألنا سؤال ما هي الشروط التي يجب توفرها في العمامة لأجل أن نمسح عليها، نقول 3 شروط: الشرط الأول أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، الشرط الثاني أن تكون على رجل لا على امرأة ولا على خنثى، الشرط الثالث أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره. الكرة يا محمد 3 أن يكون محنكة أو ذات ذؤابة، الشرط الثاني أن يكون رجلا، أن يكون رجل، الشرط الثالث أن يكون ساترة لما جرت العادة بستره. أما ما جرت العادة بكشفه كالجبهة وما فوق الأذن أو ما حولها فهذا لا حرج في كشفه. نعم. والثالث ستر الإمامة من الرأس غير ملآذ الكتر كأدم الرأس كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه، بخلاف خرق الخف. نعم. لأنها بخلاف لأن الخرق قلنا إذا كان الخف في خروف ما يصح، لا بد أن يكون ساترا للمخروف، ساترا سترا كاملا للمفروض. أما إذا بدا ما دون الكعب، إذا ما بدا ما فوق يعني الرجل عرش الرجل فلا، فإذا كان مخرقا فلا يجوز، فهذا يختلف. نعم. لأن هذا جرت العادة به ويشق التحرز، يعني الجبهة وما حولها والأذن وما حولها جرت العادة بكشفه ويشق التحرز منه. لكن الخرق اللي في الشراب أو الخرق اللي في الجوادي أو الخرق اللي في الجوربين فهذا يمكن التحرز منه، يمكن للإنسان أن يأتي بغير مخروق أو أن يرفعه فلا يتسامح به. فاشترطنا في المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض، بينما العمامة لا حرج إذا بدا شيء يسير. نعم. ويشق التحرز ولا يجب مسحه أي ما جرت العادة بكسر معها أي ما الإمامة لأنها نائبة عن الرأس، لأنها نابت عن الرأس. نعم. فانتقل الفرد إليها. نعم. وتعلق الفرد إليها. وتعلق أول ما نقول نمسح الرأس، فبدل ما نمسح الرأس نمسح العمامة، انتقل الفرد وهو المسح إلى العمامة، انتقل من الرأس. لأن يعني عندنا فروض الوضوء ستة، ثلاثة تغسل وواحد ينصب. الوجه يغسل واليدين تغسل والرجلين تغسل والرأس يمسح. فالرأس يمسح، فبدلا نمسح الرأس انتقل المسح عنه إلى العمامة، وقلنا بأن الرأس يتسامح في الشيء اليسير منه بدون مسح. فانتقل الفرد إليها وتعلق الحكم بها لكنه مستحب. قال في الشرع نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناسيته في حديث المغيرة. وهو صحيح ابن شعبة الذي مر بنا يقول فأهويت، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويجب المسح أكثر، ويجب المسح أكثر أكثر العمامة، يعني أكثر العمامة، ما نقول كل العمامة من الألف إلى الياء، لا، يجب مسح أكثر العمامة، كما أن الرأس نمسح أكثره. أي أكثر الإمامة، لأنها أحد الممسوحين على وجه البدن، فأجزأ مسح بعده كالخف. كالخف لا نمسح الجميع، وإنما نمسح على الخف، لا نمسح جوانبه وإنما نمسح أعلاه. فإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعدها، فالظاهر جواز المسح عليهما، جواز المسح على الاثنين. لأنهما صار، والعمامة هي الأصل. أما لو كانت قلنسوة وحدها أو طاقية وحدها أو القبعة مثل ما يلبس بعض أهل البلاد لا يكفي، فلا بد أن تكون مدليل، الدليل ما كان عليه هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأنهما سارا كالإمامة الواحدة. قالوا في المغني ويجب مسح جميع جبيرة. الجبيرة عندنا هنا، يعني كان قبل ما عندنا مثلا الناس ما في مستشفى ولا يروحون الجوبس ولا كذا، الطريقة إذا انكسر العظم هذا أو العظم أو الاثنين، نأتي بأخشاب. هذا الكلام قبل 50 سنة تقريبا، نأتي بأخشاب هكذا على شكل مفترض، وين نحط على غرار هذه، فنضع واحدا هكذا والثاني هكذا والثالث هكذا والرابع، ثم نربطها الأربعة، وتبقى إلى أن يأذن الله بالشفاء. يعني يمكن مثلا الذي قام بربطها ينظر إليها في الأسبوع مرة، في 10 أيام مرة، في الأسبوعين مرة وينظر، فإذا وعي المساء، فإذا وجد أنها التحمت ووجد أن العظم قد التحم مع بعضه البعض أطلقت، وإذا وجد أنها يعني فيها فرق يعني أعاد. فأنا أذكر كان عندنا قضية من هذا النوع وربطت في الأعواد، لكن العظم نشأ هكذا، فلما رأى المختص قال لا، هذا يعني تراكب بعضه مع بعض وهو غير سليم. قلنا ما العمل؟ قال العمل أن أعيد كسرها مرة أخرى، فكسرها ثم ركبها بيديها كذا ووضع الأعواد والتهم التهاما كاملا، واحتاج إلى 3 أسابيع أو 4، ومن الله بالشفاء. وهنا معروف في عظمين، عظم هنا وعظم هنا، أحيانا يحصل الانكسار في الاثنين وأحيانا في واحد منهما. فالجبيرة على شكل هذه الأعواد بالضبط، من هنا يعني أملس ومن هنا يختلف. ويجب المسح على جميع الجبيرة وهو الكسر، وهو أي على كسر أو جرح. كسر أو جرح، نعم. لحديث أبي داود الجبيرة تكون على كسر عظم، عظم في الساق، عظم في الذراع، فيوضع له الأعواد ويربط، وهذه هي الجبيرة. لحديث أبي داود في صاحب الشجة، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعدد أو يعصم. احتلم وسأل، قال ما في مجال إني يعني غير الاغتسال، قالوا ما في إلا الاغتسال، فاغتسل ومات، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. ويعدد أو يعصب على جرح خرقة ويمسح عليها، ويمسح ويغسل سائر جسده. يغسل سائر يعني مثلا هنا وعليه عليه جنابة، هذه عليها جبيرة، هذه يمسح عليها من المنطقة هذه، هم يحدد 10 سنتي 5 سنتي في المكان المحدد، بقية البدن لابد من غسله، لابد من غسله غسلا كاملا. لكن هذا الذي يتأثر في الماء ربما إذا يعني إذا قرب منه الماء أو خالطه الماء تأثر الجرح وتأثر الكسر لا يغسله، وإنما يمسح عليه. أما بقية البدن سواء كان وضوءا يعني يحتاج إلى أعضاء الوضوء أو جنابة جميع البدن فلا بد من الغسل الكامل، وإنما الجبيرة وذلك لما يترتب عليها من أضرار فهو يتسامح فيها ويمسح مكان الجبيرة فقط ولا يصح الزيادة عليها. فلو تعدى أي تجاوز سدها أي الجبيرة محل الحاجة إليها وهو موضع الكسر أو الجرح وما أحاط به مما لا يمكن الشد إلا به نزعها، مما لا يمكن الشد إلا به، بمعنى الآن هنا لو قلنا في كسر وربطنا لا يمكن أن نربط على 5 سنتي ولا 10 سنتي فقط، لابد أن نربط مسافة علشان يلتئم الجرح، فهذا معنى قولي مما لا يمكن الشد إلا به. فلو هنا الجرح مثلا أو هنا الكسر لا يمكن أن نربط منطقة 10 سنتي ولا 5 سنتي، لا، لابد أن نربط 15 سنتي أو 20 سنتي لأجل أن يتماسك، فهذا مما لا يمكن الشد إلا به، وهو مما تدعو إليه أخي محمد الضرورة، مما تدعو إليه الضرورة. نعم. ندعها كما لو سدها على ما لا كسر ولا جرح فيه، يعني إذا كان في شيء زائد ينزعه وهو غير محتاج إليه إلا إذا خاف تلفا أو ضررا. لو مثلا إنسان ما عنده معرفة بالأحكام وهنا جرح فربط من هنا يقول لي ماذا هذا ما في فائدة، ربط من أصابع اليد إلى المرفق نقول له هذا لا يجوز. إذن ما الذي يجوز؟ يربط ما تدعو الحاجة إليه، وما زاد لا بد من غسله، فإذا ربط زائدا فإنه ينزعه ويغسل ما يمكن غسله ويدع ما هناك ضرورة لتركه. نعم. إن لم يخف تلفا أو ضررا، إذا خاف تلف قد يسري إلى بقية البدن، قد يسري إلى بقية البدن لأنه قد يكون جرح بسيط لكن يتعدى، أليس قلنا يا محمد فيما سبق وقلنا وجرح وسراية الجناية مضمونة وسراية القواد وسراية القواد هدر، سراية الجناية مضمونة وسراية القواد هدر، تذكرها القاعدة هذه؟ طيب وش معناها؟ يعني سراية الجناية مضمونة، يعني إذا جرح الإنسان، إذا اعتدى واحد اعتدى على آخر وجرح أصبعه فتعدت إلى اليد، نعرف أن الأصبع هذه فيها هي عشر فيها لكن تعدت إلى اليد ثم إلى البدن كله ومات الرجل، هذه الجناية مضمونة، لكن سراية القواد هذا معناه الإنسان قطع إصبعه، فقمنا بقطع إصبع الجاني فصارت الجناية إلى بقية البدن، نقول هذا هدر، يعني لا مطالبة به ولا قيمة. نعم. فإن خاف ذلك تيمم لزائد على محل الحاجة. نعم. لأنه موضع يخاف استعمال الماء فيه. نعم. فجاز التيمم له كالجرح فيغسل الصحيح. فيغسل الصحيح ويمسح على ما بقي من جبيرة. نعم. ويمسح من الجبيرة على كل ما حاذى محل الحاجة ويتيمم للزائد. ويتيمم للزائد. نعم. ودواء على البدن. ولو قار ولو قال في شك وتدرر بقلعه كجبيرة في المس عليه أن إن وضعه على طهارة ومنعه إن لم يكن على طهارة لأنه بيمانه. وكذا لو تألمت أصبعه فقلعها فألقمها مرارا مرارة ولا يصح المس على جبيرة غصن أو حرير مغصوبة أو حرير أو نجسة لا يصح المس عليها إلا لو وضعها وخفنا ضررا بإزالتها فهذا له أمر آخر. لكن من الأصل لا يصح المس على الجبيرة إذا كانت نجسة أو مغصوبة أو حرير، والحرير لا يصح للرجال. نعم. وإن كان في بإصبعه جرح أو فساد وخاف اندماق الدم بإصابه الماء جاز المس عليه نصا. بإصابة المس عليه نصا. نعم. ذكره في الإنساب ملخصا ويجب مسح أكثر على خف ونهر. يجب المسح أكثر أعلى خف. يعني عندنا الآن لابس خف. وين يمسح الجنب هذا؟ الجنب يمسح أكثر الأعلى. أكثر أعلى خف. وأما الأسفل فلا يمسح. وأما الجوانب فلا تمسح. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان فيه بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فإن الدين ليس بالرأي وإنما توقيتي. فالمسح بالنسبة لتلك الجبيرة نمسحها كلها. العمامة أغلب الماء العمامة. كذلك خمر النساء المدارة تحت حلوقهن أغلبها. لكن الخف أغلب أو أكثر الأعلى. يعني مثلا عندنا الجوانب هذا لا نمسح عليه وهذا لا نمسح عليه والأسفل لا نمسح عليه وإنما يمسح الأعلى أكثر الأعلى. نعم. ويجب مسح أكثر أعلى خف ونهر كجرموق وجورة. نعم. جعلا للأكثر كالكل. نعم. ولا يسن استيعاب يعني كامل الخف ما يسن ولا غسله. يعني إذا كان يبقى غسله يقول لك كل الرجل. فلا يسن استيعابه يعني كامل ولا غسله. لأنه إذا قلنا اغسل الخف فالأولى من غسل الخف أن يغسل القدم ينزع الخف ويغسل القدم. نعم. وسن المسح بأصابع يدي من أصابعه أي أصابع رجليه. بأصابع يدي يمسح من أصابع رجليه هكذا. يعني يبدأ من أعلى الخف إلى نهايته إلى ساقه. نعم. إلى ساقه يعني يمسح هذه الرجل مثلا يبدأ من الأصابع يمسح بالأصابع هكذا بدون أن يمين ذات اليمين ولا ذات الشمال إلى الساق ولا يرتفع. نعم. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. نعم. باليدين يمسح هذه باليمنى ويمسح هذه باليسرى. نعم. لحديث المغيرة بن شعبة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم تودى ومسى على الخفين فوضع يده اليمنى على خف الأيمن ووضع يده اليسرى على خف الأيسر. نعم. ثم مسى أعلاهما مسحة واحدة. نعم. حتى كأني أنظر اليمنى مسح باليد اليمنى والرجل اليسرى مسح بالرجل اليسرى مسحة واحدة. نعم. حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين. يعني كان الأصابع فيها بلل ويقول كأني أنظر بعد المسح أثر الأصابع موجود على البلل يعني بلل على الخف حتى كأني أنظر إلى موضع أصابعه. نعم. رواه الخلال وروى عن ابن عمر أنه مساء حتى رؤي أثر أصابعه على خفيه خطوطا. نعم. والمستحب أن يفرج أصابعه قال يفرج الأصابع يعني ما يلمها قد يفرجها على القدم. نعم. قاله في الشرح ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يجزئ مسح الأسفل. لو مسح الأسفل فقط لا. يقول الإمام علي لو كان الدين بالرأي لكان أولى أسفل المسح الخف أولى بالمسح منه ولا العقب وإنما يمسح الظاهر يعني أعلى الظاهر أعلى الظاهر. ما الدليل؟ ما فعله عليه الصلاة والسلام ونقله إلينا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه أي الخف إن اقتصر عليهما. إن اقتصر عليهم، لكن لو مسح الأعلى ومسح العقب ومسح الأسفل، قلنا مسح الأسفل ومسح العقب هذا لا قيمة له، وإنما الاعتبار بالأعلى. فلو اقتصر على الأسفل وعلى العقب قلنا ما صح المسح، لكن إذا مسح الأعلى والعقب والأسفل قلنا صحيح لكن تجاوزت المطلوب. نعم. قال في الإنصار قولا واحدا ولا يسن مسحهما مع أعلى الخف، لقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أحمد وأبو داود. وأما حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله فقال الترمذي إنه معلول، وقال سألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقال ليس بصحيح، وقال أحمد إنه من وجه ضعيف وحكمه أي مسح الخف بإصبع فأكثر أو بحائل كخرقة وخشبة مبلولتين وحكمه